بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. تحدثنا ولله الفضل والمنة عن مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال، وقلنا هذا لا يجوز شرعا. ثم كان الحديث عن ظاهر بعض الروايات التي قد يبدو في ظاهرها أنها تتعارض مع ما قلناه أنه لا يجوز لك أن تستعين بالكفار ولا بالمشركين في القتال، وبينا الأوجه في ذلك ولله الفضل والمنة. بقى جزء أخير متعلق بمسألة الاستعانة بالكفار أو بالمشركين أو بالأهل الكتاب في المسائل الإدارية. نحن تحدثنا عن الأمور العسكرية القتال، فإذا كان في القتال لا تجوز الاستعانة، فهل يجوز أن نستعين بهم في مسائل الأمور الإدارية، سواء كان أمير أو سواء كان صاحب شركة أو معمل أو شيء من هذا القبيل؟ هؤلاء هل يجوز لهم أن يقربوا هؤلاء النصارى ويجعلوهم من بطانتهم؟ للإجابة على هذا السؤال، الله تبارك وتعالى ذكر آيات في كتابه الكريم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. تفاصيل هذه الآية الكريمة: بداية الخطاب موجه إلى الذين آمنوا، يا أيها الذين آمن. ودائما ننبه إلى هذه المسألة، أنك إذا وجدت آية تبدأ بهذا الخطاب فعليك أن تستشعر أن هذا خطاب من الله عز وجل إليك وحيا في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمن. بعد ذلك يأتي الأمر: لا تتخذوا بطانة من دونك. البطانة هم المقربون الذين يحيطون بالإنسان، يسمى بطانة. فإذا كان رجل مسلم قد حمل أمانة للمسلمين في عمل من الأعمال، إمارة عامة، إمارة على مرفق من مرافق العمل، هذا لا يجوز له أن يقرب أحدا من غير المسلمين، لأن هؤلاء الذين يحيطون به يسمون بطانة. وسابق وأن أشرنا إلى هذا الأمر وقلنا سبب تسمية بالبطانة لأن داخل الملابس تسمى بطانة، وهي أقرب شيء إلى جسد الإنسان. كذلك الذين يحيطون بالأمير العام أو بأي رجل مسلم يتسنم مسؤولية في العمل الإسلامي، الذين يحيطون به هؤلاء يسمونه بطانته. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تكن هذه الحلقة المقربة منك من غير المسلمين. هناك بعض الأقوال أقرأها لبعض العلماء في مسألة من دونكم. من هم من دونكم؟ كل إنسان غير مسلم فهو من دونكم. لا يجوز للمسلم أن يقرب إليه في أي عمل يتسلمه غير المسلمين. إذن الإمارة تكون إسلامية والبطانة أيضا تكون إسلامية. ومن هنا يظهر لك الفارق بين الأحكام الإسلامية وبين أحكام الحكومات الطاغوتية هؤلاء أو البرلمانات أو ما إلى ذلك. تجد أن أحد هؤلاء الطواغيت تجده يعمل لكي يكون النصراني من بطانته، تجده يعمل على أن يكون أصحاب الأصحاب الملال الأخرى أيضا من بطانته، حتى يحقق كما يقولون العدالة في المجتمع، أن الجماعة الفلانية لهم شخص مع الرئيس، وأهل الديانة الفلانية لهم رجل مع الرئيس. بهذه الطريقة يحاولون أن يحققوا ما يسمونه بالتسوية أو بالعدالة الاجتماعية. لكن الله تبارك وتعالى أمرنا نحن المسلمون أن لا يكون أحد من المقربين ممن يتسلم شيئا من الأمر من غير المسلمين. لا تتخذوا بطانة من دونكم. كلمة من دونكم قلنا كل غير المسلمين كلهم هم من دون المسلمين. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال من دونكم أي من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. هذا قول الإمام الطبري، وكذلك ذكره ابن كثير وذكره الإمام الجصاص أيضا في تفسيره، يعني كلام شبيه لهذا الذي قرأته. ويقول ابن العربي رحمه الله تعالى من دونكم يعني من غيركم وسواكم. وكذلك الإمام الطبري في موطن آخر، الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول أيضا من دونكم يشمل المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. إذن أي صنف من هذه الأصناف لا يجوز أن يكون بطانة للمؤمن. لماذا؟ ابتداء لأن الله عز وجل أمر بذلك، وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر المسلمون لا يملكون الخيار أمام هذا الأمر الرباني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن ليس لنا الخيارة هل نقرب المسلمين أم نقرب غير المسلمين. الله تبارك وتعالى قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، وهذا أمر، وكل مؤمن يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى. إذن السبب الأول لعدم تقريب أهل الذمة أن يكونوا مقربين من أصحاب الإمارة أو الولاية أو المسؤولية، لأن هذا أمر الله عز وجل، وأنت لا تملك الخيار بين أن تلتزم أو لا تلتزم. السبب الثاني لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ذكر الأسباب التي يجب أن يحملنا على أن لا نعمل أحدا من هؤلاء بطانة لنا. وهذه الأسباب قسم منها ظاهرة والقسم الآخر من أعمال القلوب. إذن ذكر الله تبارك وتعالى لنا حقيقة غير المسلمين عندما يكونون بطانة لولي أمر أو لمتحمل أمانة. هناك بعض الأمور الظاهرة أخبرنا الله عز وجل عنها، هناك بعض الأمور هي من أعمال القلوب أيضا أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. إذن هذا من رحمة الله عز وجل بنا ورأفته، لأنه لو قال لا تتخذوا بطانة من دونكم تلتزم، لكن إذا ذكر لك الأسباب أيضا هذه معرفة هذه الأسباب تعينك على أن تلتزم بأمر الله عز وجل. لا تتخذوا بطانة من دونكم. السبب الأول قال لا يألونكم خبالا. الخبال هو الفساد والشر والعياذ بالله. ومعنى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في أن يجعلوكم أن يجعلوا فيكم الفساد وأن يجعلوا فيكم الشر. إذن هذا العليم الخبير يخبر عن حال هؤلاء الناس أنك إذا قربته سيبذل من الجهد ما يستطيع أن يجعل الشر في المكان الذي يتواجد فيه، لأن من معاني الخبال هو الفساد والشر كما ذكر أهل اللغة وكما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فإذا رأيت رجلا قد قرب نصرانيا أو يهوديا أو رجلا من ملة أخرى ثم بدأ يثني عليه، هذا مجنون، هذا مجنون، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر هذه المواصفات قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن العاقل يعلم أن هذا الرجل مهما ظهر لك من حاله ومهما أظهر لك من الحسن، أيقن أنه في حقيقته لا يريد لك إلا الفساد ولا يريد لك إلا الشر. فإذا ظهر خلاف ذلك فأنت بين أمرين، بين أن تصدق الله عز وجل الذي يقول أن هؤلاء عندما يكونون قريبين منكم يريدون لكم الشر ويريدون لكم الفساد، هذا قول الله عز وجل. والأمر الآخر أنت بين رؤيتك أنت، فأنت مخير بين أن تصدق الله عز وجل الذي يقول هؤلاء أهل فساد، وبين رؤيتك أنت الذي تقول والله ما ظهر لحد الآن منه شيء يريبني فيه. هذا معناه أنك قدمت رؤيتك الضعيفة الذليلة على خبر الله تبارك وتعالى الذي يقول لا يألونكم خبالا. إذن أكذب عيني وأصدق الله عز وجل مهما ظهر لي من هؤلاء أنهم حتى ولو كانوا على خلاف ما أرى، لكن قناعتي 100% أن حقيقته ليس هذا الذي أراه فيه، بل حقيقته ما أخبرني الله تبارك وتعالى عنه أنه متى تحل له الفرصة أو لم تحل له الفرصة سيعمل بكل ما أوتي وبكل ساعته أن يحملنا على الفساد وعلى الشر، ولا يقصر الجهد في خلق الفساد وفي إيجاد الشر بيننا. إذن أكذب نفسي وأكذب عيني وأكذب عقلي، ولكن أصدق الله تبارك وتعالى. هذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي للمسلمين أن يحيطوا بها علما، حتى لا يقرب بعد ذلك يهوديا ولا يقرب نصرانيا ولا يقرب أي رجل من أي فئة كان ومن أي ملة كان، لأن هذه هي حقيقتهم الأولى. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. المودة بمعنى المحبة، العنت بمعنى المشقة والشدة. ودوا ما عنتم أن يحبون لكم التعب ويحبون لكم الصعاب ويحبون لكم المشاقة من الأمور. وأنت تعلم أن المحبة من أعمال القلوب. رجل عندما يكون معك في داخله يفكر كيف يجعل حياتك شاقا، كيف يجعل حياتك صعبا، هذا في داخله يحب لنا ذلك الشيء. في ظاهره أنت ما ترى منه في ظاهره شيء، لكن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أخبرنا عن قلب هؤلاء، قال هؤلاء يحبون لكم العنت، يحبون لكم المشقة، ويحبون لكم أن تعيشوا في تعب وفي عناء. هذا لا يمكن في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات أن أشك بهذه الحقائق. هؤلاء عندما يكونون بطانة يقينا كلهم يحبون لنا العنة ويحبون لنا المشقة ويحبون لنا أيضا أن نعيش في حياة غير سوية والعياذ بالله منهم. هذه الحقيقة الثانية التي ينبغي لولاة الأمر أو من كان على عمل، إذا كنت على معمل، على شركة، على أي عمل من الأعمال التي تقوم بها، إذا قربت نصرانيا فأيقن أن حقيقته ما أخبر الله تبارك وتعالى، وإن ظهر لك خلاف ما قاله الله عز وجل أو تظاهر أنه خلاف ما قال الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت رجلا لا يريد لك الشر ولا يريد لك الفساد، وما أظهر لك أن يجعلك تعيش في عنت وفي صعوبة وفي شدة، اعلم أن هذا خلاف حقيقته هو. الآن الرجل يظهر لك خلاف حقيقته، لأن حقيقته ما أخبرنا الله عز وجل به. هذه الحقيقة الثانية لهؤلاء عندما يكونون بطانة. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أنت تعلم أن الإنسان عندما يكون في داخله شيء لا بد أن يأتي يوم يخطأ وتصدر بعض الكلمات التي تنبئ ما تضمره في قلبه أو ما يضمره في داخله، لأن الكلام عندما يدور في داخلك لا تستطيع أن تتكتم على هذا الموضوع في داخلك، وإلا به يخرج في فلتات اللسان. ولهذا دائما الناس كيف يخطئون؟ لأنه يتفوه بكلمة، فإذا تتبعت هذه الكلمة قد تصلك إلى حقيقة هذا الرجل. الله تبارك وتعالى يقول قد بدت البغضاء من أفواههم، أي أحيانا يظهرون من الكلمات ما يثبت أنهم يبغضون هذا الدين ويبغضون أهل هذا الدين. ثم أخبرنا قال إذا كنتم ما وجدتم منهم إلا القليل من الكلمات التي تظهر البغضاء فأيقن أن البغضاء الذي في قلبه أضعاف أضعاف هذه الكلمة التي أخطأ فيها أو الكلمة التي فلتت من لسانه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه حقيقة وهذه الحقائق يجب أن يجزم بها المسلمون أينما كانوا عندما يتسلمون شيئا من أمور المسلمين أو يكون على رأس أمر، فإياه إياه أن يقرب نصرانيا، إياه إياه أن يقرب رافضيا، إياه إياه أن يقرب مرتدا، لأن الله عز وجل قد أخبرنا عن مواصفات هؤلاء، وهذه المواصفات الثلاثة كافية أن تبعد هؤلاء الناس عنك إذا أردت أن تعيش بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. بعد ذلك قال قد بينا لكم الآيات، الآيات بمعنى العلامات التي تدل على الأشياء. فالآية التي بينها الله عز وجل أن هؤلاء لا يألون لنا خبالة، أن هؤلاء يودون لنا العنت، أن هؤلاء يضمرون لنا في قلوبهم من البغضاء أضعاف أضعاف ما تخرج على فلتات لسانهم. الله عز وجل يقول هذه العلامات قد أظهرتها لكم وبينتها لكم، ولا يتقبل هذه العلامات ولا يتقبل هذا الإخبار الرباني إلا من كان عاقلا، لأنه لزم الاستسلام لهذا الأمر بالعقل. قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن من الذي يصدق بهذا الإخبار الرباني أن النصراني لا يكون بطانة لمسلم، أن اليهودي لا يكون بطانة لمسلم، أن الرافضي لا يكون بطانة لمسلم؟ من الذي يصدق بهذا الإخبار؟ فقط أصحاب العقول. إذن إذا وجدت مسلما على أمر من الأمور ثم وجدت بطانته يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو من أي ملة كان، اتهم هذا الرجل في عقله، لأن الله عز وجل قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإن كنت من أصحاب العقول كان عليك أن تبعد هؤلاء لا أن تقربهم، فمن قربهم فهو متهم في عقله وإن كان يرى نفسه من أعقل الناس ومن أعقل العقلاء. أما إذا وضعنا عقله في ميزان الله عز وجل وفي ميزان الشرع تجده لا يساوي عقله شيئا، لأنه خالف أمر الله عز وجل وقرب من كان يجب عليه أن يبعدهم. هذه الحقائق ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. فلا يجوز لمسلم أينما كان أن يقرب نصرانيا، ولكن عندما فلتت الأمور من نصابها وانقلبت الموازين وجدت النصرانية يكون نائبا للطاغوت، وجدت النصرانية وزيرا، وجدت النصرانية في البرلمان، وجدت النصرانية على أمر من أمور المسلمين، هذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى للمسلمين. نحن لا نرضى بهم بطانة، فكيف نرضى بهم أن يتسلموا أمرا من الأمور؟ وإذا رجعت إلى التاريخ وقرأت لا تجد أحدا من الخلفاء أعطى مجالا للنصارى إلا أذاق المسلمين الأمرين في تلك الفترات. ولهذا في بعض العصور عندما أوكل الأمر إلى بعض النصارى بدأ المسلمون يشتكون من ظلم هؤلاء النصارى للمسلمين. هذا الظلم من أين جاء؟ لأن هؤلاء المسلمون ما التزموا بأمر الله عز وجل، قربوا من أمرهم الله عز وجل أن يبعدوه ورفعوا من أمرهم الله عز وجل أن يضعوه. هذه المشاكل كلها تنجم لمخالفتنا لأمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه ثلاث صفات لأهل البطانة إن كانوا من غير المسلمين. لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات أي العلامات التي تثبت لكم أن هؤلاء لا يكونون بطالة، لكن بشرط إن كنتم تعقلون. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى قال ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونك، لأن الذي يخالف أمر الله عز وجل ويقرب هؤلاء لا يقربه إلا لمحبته له. عندما تجد أحدهم قرب نصرانيا وجعله بطانة هذا الرجل ما وصل إلى هذه المنزلة إلا لأن صاحب الأمر كان يود هذا النصراني ولهذا قربه، لأن ولي الأمر أو من يتسلم شيئا من أمور المسلمين لا يقرب إلا من يحبهم. الله عز وجل كأنه يقول لنا إذا قربتم هؤلاء فما تقربونهم إلا لحبكم لهم، ولكن يرجع ويقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. لا يوجد نصراني أصبح قريبا من صاحب مسؤولية إلا وصاحب المسؤولية كان يحب هذا النصرانية ولهذا قربه. الله عز وجل يعكس الآية، قال قد تكون أنت تحبه، ها أنتم أولئك تحبونه، لكن أيقن أن هذا الذي أحببته وخالفت أمر الله عز وجل وقربته، أيقن أن هذا النصراني وهذا الرافضي وهذا اليهودي أيقن جازما أنه لا يحبك، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم. والله تبارك وتعالى عندما يخبر عن عدم المحبة هذا إخبار عن القلوب، وإلا تجده يقينا عندما يلتقي به صباحا يسلم ويهش ويبش بوجهه، لكن علام الغيوب أخبر لنا عن قلوب هؤلاء إياك أن تغتر بوجهه وإياك أن تغتر بلسانه، لأنه في قلبه يقينا لا يحبك ولا يكمل لك أي شيء من أنواع المودة أو المحبة. ها أنتم أولئك تحبونهم، قال ولا يحبونكم، ثم قال وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بكل الكتاب، تؤمنون بالتوراة على أنه كتاب أو على أنها كتاب أنزلها الله عز وجل على موسى، وتؤمنون بالإنجيل على أنه كتاب منزل، وإن كنا لا نؤمن بهذه التوراة المتداولة بالأيدي ولا نؤمن بهذه الأناجيل، لكن نؤمن أن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه التوراة وأنزل كتابا أيضا اسمه الإنجيل، نحن نؤمن بكل هذه الكتب. ولكن هؤلاء إذا كان يهوديا فهو يؤمن بالتوراة والتلمود، ولكن أيقن أنه لا يؤمن بالقرآن. إذا كان نصرانيا فأيقن أنه يؤمن بالإنجيل، ولكن أيقن أنه لا يؤمن بالقرآن. وإذا كان رافضيا فأيقن أنه لا يؤمن بشيء اسمه كتاب الله عز وجل، لا قرآن ولا غير قرآن، وإنما لهم قرآنهم الخاص بهم الذي عند إمامه الغائب الذي لا وجود له. إذن تؤمنون بالكتاب كله، لكن لا تنسى أن هذا الذي جعلته بطانة وهو ليس بمسلم فأيقن أنه لا يؤمن بالكتاب الذي أنت تؤمن به. ومن هنا يأتي العجب، كيف تقرب إنسانا لا يؤمن بكتابك؟ كيف؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هؤلاء الذين تقلبونهم وتخالفون وصفات الله تبارك وتعالى لهم قد يقول أمامك لا يوجد فرق، هذا نبيكم وهذا دينكم، أنا لا أجد صعوبة في قبول دينكم. قد يظهر لك بعض ما يدل على أنه فيه شيء ممكن أن أقبله، ولكن لا تنسى عندما يغيب عن ناظريك ويلتقي بأهل بلته يعضون عليكم الأنامل من الغيظ. وعض الأنامل تعبير عن شدة الغيظ وعن شدة الغضب وعن شدة الحنق، لأن الإنسان عندما يغضب ويفوته الأمر يعض على يديه من الغضب. هؤلاء إذن أمامنا شيء، ولكن عندما يختلي أحدهم بأهل ملته بأهل دينه شيء آخر. هذا خبر أنت لا تستطيع أن تحيط به علما، لأنك تراه عندما يكون معك، ولكن لا تعلم عندما يذهب إلى الكنيسة أو عندما يذهب إلى الحسينية أو عندما يذهب إلى المكان الفلاني ماذا يجري هناك، أنت لا تحيط علما. لكن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يخبرك عن الأمور التي تكون في داخل البيوت، ويخبرك عن الأمور التي تكون في داخل الكنائس، ويخبرك عن الأمور التي تكون في داخل الحسينيات، وأنت لا تحيط علما في تلك المواطن. بعد أن يغيب عن ناظريك يعض عليك الأنامل من الغيظ، هذا يعني بأنه يتحين لك الفرص إذا حانت له فرصة. أيقن أنه لا يرحمك أمثال هؤلاء. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا ما يقوله الله عز وجل عن أناس هذه حقيقتهم، فكيف تجعلهم بطانة لك وعلام الغيوب يخبرك عن حقيقة هؤلاء؟ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا قل موتوا بغيظكم ما متعلق بالبطانة، لأن الله عز وجل لا يقول لنا اتخذوهم بطانة وإذا فعلوا لكم هذا الذي قلته فيكم قولوا لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، لا، وهو بعيد عنا ويفكر بكل هذه النقاط التي ذكرها الله عز وجل يريدون أن يفعلوه بنا. لهؤلاء يقول الله عز وجل قل موت بغيظكم، أنت لا تستطيع أن تؤذيني طالما التزمت بأمر الله عز وجل، طالما ما جعلتك بطانة لي، إذا لا تستطيع أن الصفة الأولى لا يألونكم خبالة، ما تستطيع أن تفعل شيء. ودوا ما عنتم، لا تستطيع أن تفعل بي شيء. وكذلك باقي الصفات لا تستطيع أن تحققه، إذا مت بغيظك، لأنني إذا قربتك ستفعل بي كل الذي ذكره الله عز وجل. أما إذا أبعدتك وأردت أن تفعل بنا هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذا إما أن نقربهم ويصيبنا ما حذرنا الله عز وجل منه، وإما أن نبعدهم وهم بعيدون عنا يفكرون في أذيتنا ويفكرون أن نجعلنا نعيش في مشاق ويحاولون ويودون لنا العنت، لكنه بعيد عني. إذا فكر بهذه الأمور عند ذلك نقول لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذا مسألة قل موتوا بغيظكم لا أن تخالف أمر الله وتقربهم ثم بعد ذلك تقول قل موتوا بغيظكم، لا، التزم بأمر الله عز وجل وأبعدهم، فإذا فكروا في أذيتنا أو في شيء من هذا القبيل عند ذلك نقول لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، لأنني إذا لم أقربك ما تستطيع أن تفعل في شيئا من هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل. إذا هذه الآية نتلفظ بها متى؟ عندما نلتزم بأمر الله، فلا نقرب نصرانيا ولا نقرب يهوديا ولا نقرب رافضيا. إذا أبعدنا هؤلاء وأرادوا أن يسيئوا إلينا نقول لهم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذا هذه الكلمة يقولها من يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى ويبعد هؤلاء. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به، هذه حقيقته. إذا نزل الخير بالمسلمين هؤلاء يضامون ويصيبهم ما يصيبهم، وإذا نزلت مصيبة تجدهم يفرحون. إذا من علامة إرادة الشر للمسلمين فرح هؤلاء، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو حزبيا أو مرتدا، كل هؤلاء يسوءهم أن ينزل الله عز وجل علينا شيئا من بركاته وشيئا من الخير الذي عنده. أما إذا نزلت علينا مصيبة تجدهم يفرحون بهذه المصيبة التي نزلت. إذا هذه علامة أخرى من علامات هؤلاء حتى تحذر من أن تجعلهم بطالة لك. ما الحل؟ إذا كان هؤلاء أصحاب خبرات وبإمكاننا أن نستفيد منهم لكن أمر الله عز وجل لا تقربوهم، ماذا نفعل إذا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا أبعدت هؤلاء عليك أن تصبر، إذا لم تجد من يقوم بعمله عليك أن تصبر، لأن الله عز وجل سيهيئ لك من هو أصلح منه. وعليك أن تتقي الله عز وجل تقوى الله تبارك وتعالى ألا تخالف الأمر الذي أصدره إليك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا هو أمر الله عز وجل. فمن تقوى الله تبارك وتعالى أن تلتزم بهذا الأمر ولا تخالف أمر الله تبارك وتعالى وتأتي بنصراني أو رافضي أو حزبي وتجعله بطانة لك. إذا تقوى الله عز وجل هنا أن تلتزم بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا صبرت وبعد ذلك اتقيت الله عز وجل والتزمت بأمره لا يضركم كيدهم شيئا. كل هذه الخطط التي سيدبرونها بعيدا عنك تكفل الله عز وجل بدفع ضررهم عنك. إذا إحدى الوسائل الشرعية التي نكف بها عنا شر الرافضة وشر النصارى وشر اليهود ألا تجعلهم بطانة، لأنك إذا أبعدتهم ثم فكروا في أذيتك، الله تبارك وتعالى قال لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الخطط وهذه التدابير التي يضعونها بعيدا عنكم لا يضركم بإذن الله تعالى، والله بما يعملون محيط. إذن هذه هي الحقائق التي أو هذه هي الحقائق التي ذكرها الله عز وجل عن كل رجل غير مسلم يكون مقربا من أولي الأمر أو ممن يتسلم شيئا من المسؤوليات. إذن أرجع وأقول لا يجوز الاستعانة باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين في القتال بذواته، ولا يجوز لمسلم أن يقرب أحدا من هؤلاء بطانة له، والأدلة ما ذكرت وكذلك ما قاله العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، كما قيل لعمر قيل إن في المدينة نصرانيا حاذقا بالكتابة لو اتخذته كاتبا لك، قال قد اتخذت إذن من دون المؤمنين بطانة. استشهد بهذه الآية على أن أمثال هؤلاء لا يقربون ولا يوكل إليهم حتى من الإداريات ما يستلمون هؤلاء شيء، يعني لا يكون موظف في أي دائرة من دوائر المسلمين ولا يتسلم مسؤولية من المسؤوليات، لأن هذه رفعة لهم وقد أمرنا الله عز وجل أن نضعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.